مع اعتقاد أن ما أحله الله هو الحلال وما حرمه الله عز وجل هو الحرام، فهذا شرك أصغر كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذن الطاعة في يعني الطاعة لمن لكل من أمر بخلاف شرع الله عز وجل تكون على أنواع، فإن أطاعه في الكفر والعياذ بالله كفر، وإن أطاعه في المعصية مع اعتقادي أنها معصية كان ذلك معصية، وأما إن أطاعه في المعصية معتقدا أنها طاعة وأنه يلزم كلامه دون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا كفر ناقل عن الملة والعياذ بالله. فإذا طاعة الشيطان وطاعة واتباع ما يأمر به ينظر فيه، لابد أن ينظر فيه، فإن كان متضمنا لكفر كان كفرا، فاتباع ما تتلو الشياطين ينظر فيه، وهذا التقسيم أو النظر فيما يتضمنه السحر هو قول جمهور أهل العلم، وإن نسب للشافعي فقط، وإن كان قد أطلق غير واحد عن أحمد ومالك وأبي حنيفة القول بكفر الساحر، إلا أنه عند التأمل في كلام جميعهم يعني كلام أتباعهم في التفصيل الذي ذكروه كلهم يقول إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين ونحو ذلك فإن هذا لا يكفر، وقد ذكر الحنابلة ذلك وكذا المالكية والحنفية. فلذلك يعود خلاصة كلامهم إلى ما ذكره الشافعي رحمه الله مفصلا، حيث قال يقال للساحر صف لنا سحرك، فإن وصف كفرا كان كفرا، فإذا ينظر في هذا الذي يعني يفعله الساحر إن تضمن كفرا أو لم يضمن. وقد ذكرنا أن الآية دلت على أن السحر المتعلم من الشياطين كفر، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل السحر كذلك، والله أعلى وأعلم. قال وعبادة الشيطان هي اتباعه فيما أمر به من الكفر والضلال ودعا إليه، كما قال عز وجل فيه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وكما يقول للمجرمين يوم القيامة ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهذا الكلام صحيح، وقد ذكرنا مرات يعني معنى عبادة الشيطان، وهي كما ذكر اتباعه فيما أمر به من الكفر والضلال، لابد أن يقال ما دعا إليه من الكفر. وأما إذا أطاع الشيطان في معصية الله فما من معصية إلا والشيطان يأمر بها، وما من أحد يعصي الله إلا قد أطاع الشيطان، فلا يقال عنه أنه عابد للشيطان مشرك بالله، وإلا كان ذلك مضاهيا لقول الخوارج، بل هي طريقتهم في الاستدلال في الحقيقة. فلذلك لا يجوز أن يقال مطلقا أن طاعة الشيطان عبادة له من دون الله، لابد أن يذكر ويبين الكلام أن طاعته في الكفر، طاعته فيما دعا وأمر به من الكفر والضلال، بل طبعا هو يأمر بالكفر وبما دونه، هناك من يقدر على إضلاله بالكفر وهناك من يقدر على إضلاله بما دونه ولا يقدر على إضلاله بالكفر، فلا بد أن ينظر في ذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، قال ذلك في بيان شرك من أطاع من أحل ما حرم الله من الميتة، فمن أطاع من أحل من حرم الله من الميتة في تحليله ذلك ووافقه عليه فهو الكافر والعياذ بالله. فهذا أيضا لابد من فهمه الفهم الصحيح، وإلا لا لازم من ذلك أن كل عاص يقال له أنه مشرك كافر عابد للشيطان عابد للطاغوت، وليس الأمر كما ذكرنا، إلا أن يقصد عبودية شرك أصغر وأن المعاصي كلها من شعب الكفر وليس بالكفر النقعي، إلا فهذا أمر محتمل والله أعلى وأعلم، لكن لابد أن يبين حتى لا يفهم على إطلاقه. وهو الكلام هنا طبعا على في إطلاق الكفر الأكبر المقصود به. فمن يطيع غيره في مخالفة الشرع معتقدا صوابه، معتقدا أحقيته ومشروعيته، وأن مخالفة الشرع الله سبحانه وتعالى أمر لا بأس به، فهذا كفر لا خفاء فيه، ومطاعته في الكفر كفر أيضا لا خفاء فيه. لو أمره مثلا بأن يسجد لصنم أو أن يعتقد والعياذ بالله يعني في ضر ونفع، في صفة الضر ونفع لغير الله، أو أعتقد أن الكواكب مؤثرة بذاتها في الوجود، أو أن يعني أعتقد مثلا جواز إهانة المصحف حتى لو أهان المصحف فقط أطاعه في أن يهين القرآن حتى لو اعتقد جواز ذلك أو لم يعتقده لكن فعله والعياذ بالله، لكان ذلك من الكفر الأكبر بلا نزاع. فأما في المعاصي فينظر فيها، كمن يطيع غيره مثلا في انتهاك حرمات المسلمين ويصوب ذلك ويقول نعم هذا حق وأن هذا هو العدل ونحو ذلك، فإن نسبة خلاف شرع الله سبحانه وتعالى إلى العدل هو من الكفر الذي لا شك فيه، لأنه يصوب ويصحح خلاف شرع الله وينسبه إلى العدل، فكيف إذن يكون شرع الله سبحانه وتعالى؟ من يصحح ويصوب ويجعل مخالفة شرع الله مشروعا وأمرا لا بأس به كان كافرا والعياذ بالله. ومنها قوله تعالى وما كفر سليمان، بر قال ومنها قوله تعالى من أدلة تكفير الساحر قوله تعالى وما كفر سليمان، برأ الله سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام من الكفر، وهذا الكفر الذي برأه الله تعالى منه هو علم السحر وعمله، وإن كان بريئا من الكفر كله معصوما مما هو دونه، لكن سياق الآية في خصوص السحر وأنه بريء منه، ولو فرض وجود عمله به لكفر لأنه شرك، والشرك أقبح الذنوب وأعظم المحبطات للأعمال، كما قال تعالى في جميع رسله سليمان وغيره عليهم السلام بعد أن ذكرهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا معلوم من أصل القصة، فإن اليهود قاتلهم الله تلقوا السحر عن الشياطين ونسبوه إلى سليمان عليه السلام، فبرأه الله تعالى من إفكهم بهذه الآية، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى في هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان قال كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة زادوا فيها 200 مثلها، فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك، فلما توفي سليمان وجدته الشياطين وعلمته الناس وهو السحر. وقال سيدنا جبير كان سليمان عليه السلام يتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه، فدنت إلى الإنس فقالوا لهم أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا نعم. قالوا فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه، فاستثار به الإنس واستخرجوه وعملوا به. فقال أهل الحجاز، يعني اليهود من أهل الحجاز، كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام، فقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذا من الإسرائيليات، مسألة أن ذلك كان يدفنه سليمان تحت كرسيه، هذا مما لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وهو من المأخوذ عن أهل الكتاب مما لا يصدق ولا يكذب. سليمان عليه السلام كان بالقطع ينهى عن السحر والشرك والكفر كله، ويعني يعاقب من يفعل ذلك، فلربما كان يعني يدفنه أو يحرقه أو غير ذلك، الله عز وجل أعلم. كان يرسل في تتبعه والبحث عنه ليمنع الناس منه ويمنع الشياطين منه، هذا حق، لأنه داخل في عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن الشرك الذي هو أعظم المنكرات، أما هذا التفصيل فالله أعلم. قال محمد بن إسحاق بن يسار عمدت الشياطين حيث عرفت أو حين عرفت يعني موت سليمان ابن داود عليهما السلام، فكتبوا أصناف السحر، من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا، حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب، ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان، وكتبوا في عنوانه هذا ما كتب آصف ابن ورخيا الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم، ثم دفنوه تحت كرسيه، واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا، فلما عثروا عليه قالوا والله ما كان ملك سليمان إلا بهذا، فأفشوا السحر في الناس فتعلموه وعلموه، فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان ابن داود وعده في من عد من المرسلين، قال من كان بالمدينة من اليهود تعجبون من محمد يزعم أن ابن داود كان نبيا، والله ما كان إلا ساحرا. وأنزل الله تعالى في ذلك واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهذا في الحقيقة من الواقع والمطابق للواقع تماما، فإلى يومنا هذا ما زالت كتب السحر تنسب كل هذا السحر إلى آصف بن ورخية. وقد قابلت رجلا يعني ظهرت منه علامات التوبة إلى الله عز وجل من السحر، وأخبرني أن هذه الأمور التي تعلمها من أبيه وأبوه عن أبيه أنه فعلا أن يزعم يعني كان عنده ما زال بقايا جهل يعني أن ذلك نهاية استند عنده إلى أصف بن برخية كاتب سليمان، وأن هذه الأسماء أن لكل سورة ولكل آية خداما من الجن، وأخبرني أنه رأى بالفعل بعضهم وأنه قصير هكذا وله ذراع يبلغ 18 مترا، وأنه بقراءة بعض الآيات يحضر هذا للجن، وهناك أسماء أخرى زعم أو هكذا خدعوه يعني ولم يبين له قبل ذلك أن أسماء هناك أسماء بالسريانية هي أسماء الله الحسنى، فمن استعملها حضر قدامها من الجن. وبهذا يعني يتضح كيف كان هذا الكذب الباطل، فهو مأخوذ أصلا عن أهل الكتاب. وما زالت كتب يعني الأعمال التي تعمل للتفرقة وللتحبيب ونحو ذلك تنسب ذلك إلى أصف ابن برخية، فهذا الكلام موافق للواقع فعلا وأنه عندهم كذلك، وهو كذب كله. فإن سليمان وكاتبه والمؤمنين معه مبرؤون من ذلك، والله سبحانه وتعالى ما أذن ولا رضي وأن يكون في أنبيائه من يعمل بالسحر، وبرأه الله عز وجل من ذلك. وأما أن اليهود أكثر الناس سحرا لعنه الله آمين، فنعم هم أكثر الناس استعمالا للسحر ونشرا له في الناس، ويخدعون به بقية الأغبياء من أتباعهم ومن النصارى، ولا يزال هذا الأمر منتشرا فيهم، بل يعني رغم تقدم المزعوم الذي يزعمونه في العلوم المعاصرة أصبح السحر عندهم مادة تدرس في جامعاتهم الكبرى، ويدرسون يعني في كثير من الجامعات مواد السحر، ومنها السحر الأسود وغيره مما يصفونه بالألوان المختلفة والجهات المختلفة، هناك سحر سفلي وهناك سحر أسود وغيره، وكل هذا أصبح عندهم مقبولا. ومعلوم أن كبار رؤسائهم يرجعون إلى الكهان، وكبار كهنتهم المنتسبين إلى الدين يتطلعون إلى النجوم، ومن خدع بذلك من بعض جهلة كتاب المسلمين ينقلون ذلك عنهم فيما يدعون من المؤثرات في الكون، وأن الوقت الفلاني سوف يقع كذا وكذا لاجتماع 6 كواكب على خط واحد، وأن الكتب السماوية تأويل الكلام فيها كذا، وكثير جدا ممن تكلم عن وقائع الأحداث يتكلم بهذه الطريقة التي هي سحر وكهانة، ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وللأسف أن هذا دخل على كثير ممن يكتبون في الإسلاميات أو يعني يزعمون أن كتاباتهم إسلامية ويزعمون التأويل لأحداث آخر العالم ونهاية العالم أو يعني أشراط الساعة على بهذه الطريقة، فالكل مأخوذ عن أهل الكتاب. ونحذر جملة من هذه الطريق المنحرفة، وأن ادعاء توقيتات معينة لأحداث معينة بزعم أن هذا بالنظر إلى النجوم أو بتأويلات المنقولة عن أهل الكتاب، نقول هذا طريق منحرف فعلا، لأنه مأخوذ عن سحرة أهل الكتاب وكهان أهل الكتاب، وهم باب السحرة والكهان من باب واحد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكهانة من السحر وعلم النجوم من السحر كما ذكرنا. فلابد أن يحذر من هذا، وليعلم أنه ليس من توقيت محدد في كتاب أو سنة يحدد تاريخا محددا للوقائع التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم من الملاحم الكبرى أو غيرها. ولذلك لا يجوز أن يقال قبل وقوع الأحداث أن هذه هي التي سوف تكون. فكثير من الجهلة يقولون مثلا أن الذي ورد في الحديث الفلاني في أشراط الساعة هو الشخص الفلاني، وأن الوقعة المعينة هذه هي الوقعة الحرب التي قامت في التاريخ الفلاني، وأنه سوف يقع بعد هذه الحرب كذا وكذا. وكل هذا من الضلالات والجهالات، ومن تتبع جهلة أهل الكتاب وسحرة أهل الكتاب. فلذلك يجب الحذر من اتباع اليهود على ذلك، فهم أعداء الدين، أعداء الأنبياء جميعا، فكيف ينقل ما يكتبونه ويقولونه بزعم أن هذا دلت عليه الأدلة. كتب عديدة في الحقيقة انتشرت، وانتشرت انتشار النار في الهشيم بهذه يعني مليئة بهذه الترهات. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجته الشياطين، فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال: فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماء الناس، فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فإذا هذا الأثر مهمة، وهي أن وجود بعض الحق في وسط السحر لا يعني أن ذلك يعفيه من كون هذا الكلام سحر. ما تجد عملا من الأعمال المكتوبة والأسحار المصنوعة إلا وتجد فيها شيئا من الآيات، ويكتبون حروف الآيات أحيانا مقطعة، وفيما بين ذلك أنواع من الطلاسم المجهولة. فالشياطين تكتب ما بين كل سطر سطرين ويكذبون، أو بين كل سطرين سحرا. فوجود حق مما كان عليه الأنبياء لا يعني أن كل ما نقل من ذلك يكون حقا. ولذلك كما ذكرنا، إذا وجدنا الطلاسم المجهولة والأرقام المجهولة والرسومات الباطلة والأسماء الغريبة وفي وسط آيات من القرآن، ولا شوف ده بيكتبوا قرآن، لا ده علامة أكيدة على وجود السحر. واستعمال الآيات في ذلك لا يغر العالم وطالب العلم الذي يفهم، وإنما يغر الجهلة. لك ده بيكتبوا، ده بيستعمل القرآن فقط، ثم إيه ده شوم وده بشوم وكلام اللي بيذكروه ده، وبعدين يخدعوا الناس يقولون دي أسماء الله بالسريانية، ده كذب على الله عز وجل. ما يدرون هم مطمئنين طبعا، ما فيش حد يعرف ليه السريانية، ومن قال ان دي اسماء الله وعندكم ترجمة؟ واحد عارف سريانية وبيترجمها ويقول دي اسماء الله؟ وعندنا اسماء الله عز وجل في الكتاب والسنة، ولا يجوز ان يقال هذه اسماء الله، ربما كانت اسماء وناس من الجن والعياذ بالله، يعني تدعى من دون الله سبحانه وتعالى وتعبد من دون الله. فمثل ذلك لابد ان يحذر منه، لأن ذلك كان انفعال الشياطين، فهم يخلطون الحق بالباطل. ما في باطل صرف، لابد أن يخلط بشيء من الحق ليلبس على الناس، لأن الباطل مر يعني وبيء لا تقبله النفوس ولا ترتضيه، فلذلك يخلطونه بشيء من الحق ليلبسوا على الجهلة. وخصوصا إذا كانت كتابة الآيات بطريقة خطأ، فذلك ربما كان متعمدا. أحيانا يكتبون الآيات بطريقة فيها أخطاء في الرسم وأخطاء في الترتيب، وأخطأ في طريقة الكتابة ذاتها و لا ده هذا ده الكتابة بالنجاسة ده كفر بلا شك يعني، لكن أحيانا يكتبوها بالحبر المعتاد ولكن بما ذكرت من الايه من الطرق يعني، فهذا يعني مما يعرف به كونه من السحر الباطل. قال وتفاسير السلف وآثارهم في هذه الآية كثيرة جدا، وما كان منها إسرائيليا فهو من القسم المقبول لموافقته ظاهر الآية في أن اليهود تعلموا السحر من الشياطين. الكلام ايه جملة مقبول جملة في جملة الخبر، اما تفاصيله فايه فربما كان من القسم المتوقف فيه، كما ذكرنا مسألة الدفن تحت الكرسي ونحو ذلك، اما ان هو كان من كلام سليمان الحق يعني والشياطين زادت فيه، او ان ده كان مما يجمعه سليمان من سحر الشياطين فيدفنه ليمنع الناس منه، فالكلام فعلا من القسم المتوقف فيه. اما جملة الامر وهو أن اليهود تعلموا السحر من الشياطين فهذا حق، أنه رموا به نبي الله سليمان وأكفروه به وسبوه، نعم، وخاصموا به محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فبين الله تعالى ما لبسوه وهدم ما أسسوه، وبرأ نبيه سليمان عليه السلام مما اتفكوه، وأقام الحجة عليهم في بطلان من تحلوه، فلله الحمد والمنة. ومنها أي من أدلة كفر الساحر قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أكذب الله تعالى اليهود فيما نسبوه إلى نبيه سليمان عليه السلام بقوله وما كفر سليمان وهم إنما نسبوا السحر إليه، ولازم ما نسبوه إليه هو الكفر لأن السحر كفر، لهذا أثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر، فقال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قلنا أن هذه الآية تدل على أن السحر المتعلم من الشياطين كفر، وكذا المتعلم من هاروت وماروت. يقول وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس، إذ لا فرق بينه وبينهم، بل هو تلميذ الشيطان وخريجه، عنه روى وبه تخرج وإياه اتبع، ولهذا قال تعالى في الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فبين تعالى أنه بمجرد تعلمه يكفر سواء عمل به وعلمه أو لا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإذا أتاهما الآتي مريد السحر نهياه أشد النهي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر. قال فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتى عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول يا حسرتاه يا ويله ماذا صنع. روى ابن أبي حاتم الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلمه الناس البلاء ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله تعالى أن يبتلي به الناس، أراد الله بإرادة كونية. يقول فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا ظاهر الكلام تماما، هو لم يزد عليه على ما دلت عليه الآية فعلا، وهذا ظاهر الأمر. قلنا سبب نزول الملكين إيه؟ ها؟ مجهول، نقصد مجهول، هو ده امتحان من الله، لكن هل كانوا يعني ركبت فيهم الشهوة فارتكبوا معاصي في الأرض؟ هل كانت الزهرة امرأة فمسخ؟ ده أمر مما إيه؟ مما لا ندري ما صحته. قال قتادة كان أخذ عليهما أن لا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. قال السدي إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قال له ائت هذا الرماد فبل عليه، تبول يعني، فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان، وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه، وكل شيء وذلك غضب الله. مش ده صفة الغضب طبعا، ده من الغضب المخلوق يعني، يقول هذا غضب الله على القوم الكافرين أي هذا العذاب الذي أنزله. يقول فإذا أخبرهما بذلك علمه السحر، فذلك قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. عن ابن جريج في هذه الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر، والفتنة هي المحنة والاختبار. نقول أن العزم والرضا بالكفر كفر، يعني هو بيقول ده نور الإيمان الذي خرج منه. ليه هو التبول في مكان معين يبقى كفر؟ لا، لأنهم قالوا له لا تكفر، قال لهم لا عايز أتعلم برضه والعياذ بالله. فالذي يعزم ويرضى أن يبيع دينه قد كفر إيه؟ من ساعته قد كفر بالفعل، لما يقولوا له إذا كان تبيع دينك من أجل كذا أو تترك دينك من أجل أن نعطيك كذا، فقال نعم لا بأس، فهذا قد إيه؟ قد كفر بالفعل. ولذلك إذا يعني مارس هذا التبول أو هذا الاتيان هذا المكان فإنه عند ذلك يكون قد كفر، لأنه علم على رضاه بالكفر واستعداده لليه للكفر. ومنها قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب. وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر، لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقا نصيبا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم قال تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. كل دي أدلة صحيحة جدا في النوع المتعلم من الشياطين، ومن هاروت وماروت. ومنها قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير. لو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن واتقوا السحر وسائر الذنوب لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية، فإنه لا يقال للمؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى، كما قال تعالى: ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم به رسوله صلى الله عليه وسلم ورمى به نبيه ونبذ الكتاب وراء ظهري، وهذا ظاهر لا غبار عليه. كان لابد من ذكر التفصيل الذي ذكرنا حتى لا يفهم أن ذلك في كل أنواع السحر. قد صرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وإنما اختلفوا في القدر الذي يصير به كافرا. والصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين كله كفر، قليله وكثير كما هو ظاهر القرآن. ده كلام حسن جدا. وحده أي حد الساحر القتل، ضربه بالسيف بلا نكير، بل هو ثابت بالكتاب من عموم النصوص في الكفار المرتدين وغيرهم، كما أتى ثابتا في السنة المصرحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما رواه الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الحافظ الضرير أحد الأعلام صاحب الجامع والتفسير الراوي عن خلق مذكورين في تراجمهم، رواه يعني عن خلق مذكورين في تراجمهم من جامعه وغيره وعنه محمد بن اسماعيل السمرقندي وحمد بن شكر أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي راوي الجامع والهيثم ابن كليب وخلق من أهل سمرقند ونسف، نسف دي بلد وتلك الديار. قال ابن حبان، كل دي بيذكر تلامذة الترمذي يعني تعريف الترمذي. قال ابن حبان: كان ممن جمع وصنف. قال أبو العباس المستغفري: مات سنة 79 و200 رحمه الله، مرفوعا وصححه موقوفا عن جندب، هو ابن عبد الله ابن سفيان البجلي العلقمي أو العلقي، له 43 حديثا اتفق البخاري ومسلم على 7 وانفرد مسلم ب5. روى عنه الحسن وابن سيرين وابن مجلد، مات بعد 60. قال رحمه الله: قال الترمذي: باب ما جاء في السحر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال أو جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. قال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوفا. طبعا كلام الترمذي مقدم وهو تضعيف إسماعيل بن مسلم المكي. والحديث ضعف إسناده الحافظ في الفتح، فضلا عنه من رواية الحسن عن جندب مرسلا. يعني أقصد هو عنعنه وهو مدلس. ويروى والصحيح عن جندب موقوفا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك ابن أنس. قال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم يرى عليه قتلا. ويعني بقول ما يبلغ الكفر أي ما كان فيه اعتقاد التصرف لغير الله وصرف العبادة له، كما يفعله عباد هياكل النجوم من أهل بابل وغيرهم. قلنا التفصيل ده منقول عن أصحاب مالك وعن أصحاب أحمد كذلك، ولذلك هو الصحيح فعلا. يقول: وهكذا في أثر أمر بقتلهم يعني السحرة، روي عن عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة العدوي ابن أبي حفص المدني، أحد فقهاء الصحابة، ثاني الخلفاء الراشدين، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، أول من سمي أمير المؤمنين، له 539 حديثا، يعني في البخاري ومسلم، يعني اتفق على 10 وانفرد البخاري ب9 ومسلم ب15. وعنه روى عنه أبناؤه عبد الله وعاصم وعبيد الله وعلقمة. هو ظهر له 539 ده، لا ده في مسند، في المسند يعني، وبرضو اللي فاتت كده اللي هو له 43 حديثا يبقى في المسند. ما طبعا لا، ما يبقى ده ايوه صح، انا الحديث اللي هي في المسند والله اعلم. روى عنه ابناء عبد الله وعاصم وعبيد الله وعلقمة بن ابي وقاص وغيرهم شهد بدرا والمشاهد والمواقف، ووالي امر الامه بعد ابي بكر رضي الله عنهما، وفتح في ايامه عدة امصار، اسلم بعد 40 رجلا. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ان الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. صحيح. ولما دفن قال ابن مسعود رضي الله عنه: ذهب اليوم بتسعة أعشار العلم. استشهد في آخر سنة 23 ودفن في أول سنة 24 في الحجرة النبوية، وهو ابن 63، وصلى عليه صهيب ومناقبه جمة قد أفردت في مجلدات رضي الله عنه. هذا الأثر المشار إليه في الباب هو ما رواه الإمامان الجليلان أحمد بن حنبل الشيباني ومحمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجلة بن عبدة يقول: كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. رواه البخاري وصح نقل عن الحفصة بنت عمر ابن الخطاب العدوية أم المؤمنين رضي الله عنها عند مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي أبي عبد الله المدني، أحد الأعلام في الإسلام وإمام دار الهجرة، ولد سنة 93 وحمل به 3 سنين. الكلام ده فيه نظر طبعا، ساعة أنه فضل حمل بطن أمه 3 سنين، هذا مما لا دليل عليه يعني. وتوفي سنة 79 و100، دفن بالبقيع رحمه الله تعالى ورضي عنهم. صح عن حفصة ما فيه، أي الذي فيه أقوى دليل مرشد للسالك، وهو ما رواه في موطئه في باب ما جاء في الغيلة والسحر من كتاب العقول، العقل عن الدين، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها يعني اعتقتها عن دبر، يعني قالت انها بعد موتها تكون حرة، فامرت بها فقتلت. رواه مالك في الموطأ بلاغا، يبقى ليس متصل السند، انه قال بلغ عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن سعد. قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، هو مثل الذي قال الله تعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. الأثر دي اللي قتل عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة يمكن أن تخصص كما ذكر ابن حجر ذلك في أنواع من السحر الذي هو كفر، لأن الكلام من كتاب عمر رضي الله عنه يمكن أن يكون ذلك كما ذكرنا هو في أنواع معينة من السحر علمها فأمر بمن فعل بها أن يقتلوا كل هؤلاء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وكذا مع حفصة. قال ابن كثير رحمه الله وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى يعني هو يضرب رأس الرجل بالسيف يطيره ويخدع أعين الناس أنه عايز يوحي لهم بأنه يميت ويحيي فقال الناس ذلك ولذلك الساحر طاغوت لأنه يدعي نفسه صفة من صفات الربوبية زي الساحر اللي بيعمل ايه اللي بيخلي العصا حية واللي بيخلي المنديل حمامة ونحو ذلك واللي بيقطع الراجل وبعدين يطلعه لهم تاني حي واللي يخلي البتاع فراغ وبعدين يرجعها مليانة تاني ورجعها فراغ تاني من حيث لا يرى الناس بما يزعم من طلاسم يقولها. ما هو ده اللي يتقال فيه صف لنا سحرك يعني ده لكن هو ادعاءه لذلك والعياذ بالله هو كفر لأنه يعني عايز يقول للناس أنا أستطيع أن أفعل ذلك صار يعني هذا الادعاء من الكفر. قال الناس سبحان الله يحيي الموتى وراه رجل من صالح المهاجرين فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه وتلا قوله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه. إسناد صحيح. الوليد حبس اللي هو الرجل من صالح المهاجرين ثم أطلقه بعد ذلك. قال الإمام أبو بكر الخلال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن حريفة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله قال أراه كان ساحرا. وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا والله أعلم. وهذا هو الصحيح. قال ابن كثير رحمه الله فصل. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى ابن محمد بن هبير رحمه الله في من يتعلم السحر ويستعمله فقال أبو حنيفة ومالك أحمد يكفر بذلك. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. يعني نسأل الراجل اللي هو بيطير الايه الروز ده نقول له انت بتقول انك بتحيي وتميت لو قال لك لا ده انا بس بخدع الناس وما يبين ببين خفة ايدي او اللي بيخلي المنديل الحمامة يقول له نقول له انت بتخلق انت بتغير الخلق فعلا يقول لا ده انا بس بخلطها في كمي ولا بعمل حاجة يقول له تعرف الكلام ده حرام لو قال لا حلالي بكافر ولو قال لا ايوه انا بحي واميت يبقى ايه يبقى خرج ان اعتقد ايه كفرا وصف كفرا في الاعتقاد واعتقد ان هو يوحي يجعل المنديل الحمامة مثلا ان هو يخلق والعياذ بالله فيقال له صف لنا ذلك. اذا وصف كفر يبقى ايه يبقى كافر. اذا وصف معصية واعترف على نفسه بالذنب زي الحاوي بالضبط اللي هو بيه بيبقى قدام الناس كده بيعمل شغل كده بعدين يتقال ممكن يقول للناس ازاي انا بعملها ونحو ذلك فلابد ان يعتقد حرمة ايه ما يفعل. ذاك الشافعي بيقول فإن اعتقد إباحته كفر. ليه؟ لأنه معلوم من الدين بالضرورة أنه إيه؟ محرم. ها؟ يستلزم الكفر ويقال كما قال الشافعي صف لنا سحرك إيه اللي بتعمله؟ فقال لك أنا بحي وأميت يبقى خلاص خرج من الملة. قال لك أنا بتقرب للشيطان مش الشيطان يعمل كذا وكذا وقبلك ويجوز عقابه حتى يقر يعني يضرب ويحبس يعني يهدد بالقتل حتى يعني يصف ما يفعل او لو اطلع احد من اهل البين، يعني اطلع عليه بينه تستوجب ايه كفرا. يعني واحد دخل عليه الاوضه لا مثلا بيقول مثلا ويكتب مثلا الايات بالبول مثلا كما يفعلون او بالمني كما يصنعون، او انه يهين الايه المصحف، او انه يسجد لصنم عشان يفعل الايه السحر، او ان هو يدعو الشياطين من دون الله، فالبينه تسمعه او ترى ايه كفرا، بيبقى يقام عليه الحد بايه بذلك. ف قال ابن هبيره: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك احمد: نعم. وقال الشافعي وابو حنيفه: لا. فاما ان قتل بسحره، قتل بسحره انسان فانه يقتل عند مالك والشافعي واحمد. وقال ان قتل بسحره، لانه لك ان قتل بسحره فقد قتل بسحره انسانا، ان قتل بسحره انسانا فانه يقتل عند مالك والشافعي واحمد. قال ابو حنيفه: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك او يقر بذلك في حق شخص معين. وده الصحيح، ان هو البينه في الامر ده لا تكون الا ايه باعتراف، مش لن تكون بينه، الامر خفي، ان السحر ده يقتل غالبا، وان هو يعرف منه ذلك، فان اقر في حق شخص معين قتل. واذا فانه يقتل حدا عندهم الا الشافعي، فانه قال يقتل والحاله وذي قصاصا. وقال: وهل اذا تاب الساحر تقبل توبته؟ قال مالك وابو حنيفه واحمد في المشهور عنه: لا تقبل، بناء على قبول توبه الزنديق. وقال الشافعي واحمد في الروايه الاخرى: تقبل. وده الصحيح، انها تقبل بلا شك، لان الله عز وجل امر بالتوبه من الشرك فما دونه. واما ساحر اهل الكتاب فعند ابي حنيفه انه يقتل كما يقتل الساحر اذا كان مسلما. وقال مالك واحمد والشافعي: لا يقتل، يعني لقصة لبيد بن الأعصم. اختلفوا في المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل، ولكن تحبس، لأنه يرى عدم جواز قتل المرتدة. أبو حنيفة يقول المرتدة لا تقتل، وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل، لأنهم يقولون بقتل المرتد. الله أعلم. هو النقل ده يعني لما تتبعه من المذاهب نلاقي أن فيه تفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك، وذلك التعميم النقل ان هم كلهم قالوا دول كفر مطلقا، لا، الترجيح انه في تفصيل عندهم، وبين القتل بناء على ذلك التفصيل. اللي اذا وصف كفر يبقى هو مرتد، ويتطبق احكام المرتد. اذا وصف معصيه فان اعتقد انها معصيه يبقى يعذر ولا يقتل بذلك. نعم. ان لبيد لم يقتله النبي عليه الصلاه والسلام، ودي في احتمال طبعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما علم سحر لبيد بالوحي، وانما كان صلى الله عليه وسلم يحكم في الظاهر بالبينات، ولو علم بالوحي خلاف ذلك. فعبد الله بن ابي بن سلول علم بالوحي انه منافق، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالبينات. ما عوقب عبد الله بن ابي الا على ما ثبت عليه بالبينه، وهو قذف ام المؤمنين رضي الله عنها، فجلد على الصحيح في ذلك. اما ما سوى ذلك فكان القران اولا ينزل بدون تسميه، ومنهم يقولون من غير تسميه عبد الله بن ابي، ولا مره في القران نزل اسم عبد الله بن ابي، مع انه معلوم انه هو صاحب القصه، ولكن هذه مما لا يحكم به في احكام الظاهر. قال ابو بكر الخلال: اخبرنا ابو بكر المروزي قال قرأ على ابي عبد الله، يعني احمد بن حنبل، قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. طبعا المشهور أن الذي سحره لبيد بن الأعصم، وأن المرأة سمته ولم ليست هي التي سحرته. وقد نقل القطبي عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال في الذمي: يقتل إن قتل سحره. وحكى ابن خيز من داد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر أحدا: الأولى أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل، الثانية أنه يقتل وإن أسلم. إنه بلا شك أن هذا السحر نوع من الاعتداء، وهذا ينافي الذمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من حق أن يعفو، كما ذكرنا أن ذلك ثبت بالوحي. لكن إذا ثبتت بالبينة أو الاعتراف سحر الذمي فإن ذلك لمسلم، أنه يسحر لمسلم، فإن ذلك ناقض لعهده، إنه نوع من الاعتداء كما ذكرنا. نعم، ده سواء قتل بقى أو لم يقتل، إنه اعتداء عموما، إنه يسحر لمسلم ده معتدي عليه، وهو أصلا لا يجوز له أن يعتدي عليه على أحد من المسلمين، ما على هذا أعطي العهد. يقول حكى ابن خويلد من دد روايتين، الأولى أنه استفن أسلم وإلا قتل، والثانية أنه قتل وإن أسلم. وأما السحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوله تعالى وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته، لأنه كالزنديق، يعني اتكشف من غير ما هو أي تائب، وده أحد الوجوه في توبة الزنديق، تقبل مطلقا لا تقبل مطلقا، تقبل إذا جاء تائبا ولا تقبل إذا ظهر عليه، تقبل إن لم يتكرر ولا تقبل إن تكرر. دي روايات في إيه؟ أو مذاهب العلماء في مسألة توبة الزنديق، والراجح أنها تقبل مطلقا. مالك يقول إن ظهر عليه لم تقبل توبته، فمن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه، فإن قتل بسحره قتل. قال الشافعي فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ عليه الدية، لأنه هو عنده فاسق، فالفاسق ده يعني إذا لم يكن هناك بينة والأمر بالاعتراف فيؤخذ باعترافه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. مسألة توبة، قبول التوبة المقصود بها طبعا في الدنيا، أما لو تاب توبة صادقة بينه وبين الله فلا نزاع في أنها تقبل عند الله. المقصود أن نقبل توبته في الدنيا أم لا، بمعنى يدفع عنه الحد والعقوبة. ها؟ على الراجح تقبل مطلقا، لأن أدلة التوبة عامة، فالصحيح أنها تقبل مطلقا في أحكام الدنيا والآخرة، وما أمرت أن ننقب عن قلوب الناس، فإذا لم تبت إلى الله خلاص يستتاب، يدعى إلى التوبة. تحديد الثلاثة اجتهاد، في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الآية نزلت في المجادلين في تحريم الميتة، قال المشركون للمسلمين أتأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله بيده، الميتة من قتلها؟ الله قتلها، فيقولون أتأكلون مما قتلتم يعني ذبحتم ولا تأكلوا مما قتل الله بيده، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هي اللي ماتت دي ماتت بغير ذكر اسم الله، وإنه لفسق اللي هو أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بهذه الشبهة، فالشياطين هي التي أوحت إلى المشركين أوليائهم بذلك، وإن أطعتموهم في تحليل الميتة، في اعتقاد حل الميتة في هذا التشريع، وهو التشريع بالعقول دون الرجوع إلى شرع الله، وأخذ ما يراه الناس واستباحة ما حرم الله بالعقول الفاسدة، إنكم لمشركون، بهذا من الشرك الأكبر، إن قابل هذه الحجة وأطاع في التبديل وأطاع في تحليل ما حرم الله. دي مناقشة أصلا في الحل والحرمة، مش مجرد الأكل، دي المناقشة كانت في إيه؟ في الحل والتحليل والتحريم، فاللي يطيع غيره في التحليل والتحريم يبقى إيه؟ يبقى مشرك، ولا يعني بدون شرع الله عز وجل، يعتقد حرمة ما حرمه فلان وحل ما أحله فلان ولو كان خلاف الشرع، لكان هذا كفر والعياذ بالله بلا شك، كفر ناقل عن الملة صريحة صراحة. التعزيم دي العزائم الرقى منها، ينظر فيما يقال في هذه العزائم، يعزم عليه يعني يعزم يعني يقول، طب نقول هو بيقول ايه في العزائم دي، العزائم دي والتعزيم لابد ان ينظر فيما يقوله حتى يحكم ايه عليها، ترجع لحكم الرقى في تفصيل هذا الأمر. قول القرطبي عندنا أن السحر حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء، هل هذا موافق لمذهب السلف خاصة قول يخلق عنده لا يخلق عنده، ده قول الأشاعرة. أما أنه حق بمعنى له إيه زي ما قلنا بكده، له وجود، ماشي، له حقيقة يعني له وجود، وليس أنه يعني أمر مجرد خيالات أو أوهام في الذهن والناس يعني تتوهم وجوده، لا، وله وجود ويؤثر، الله يجعله مؤثرا. يخلق عنده دي هي من كلام الإيه الأشاعرة اللي بيقولوا أصلا أن ما فيش مؤثر ولا فاعل إلا الله، وأن الله عز وجل يفعل عند ورود الأسباب. لكن أهل السنة يقولون أن الله يخلق بالأسباب ويفعل بالأسباب. قلنا المرة دي الكلام اللي فات قبل كده. عليكم السلام عليكم. قلت لأحد الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قراء بهم مساجد، فقال إلا لما قال اتخذ ولم يقل جعلوا، زعما أنك فرقا ولم يخبر به، إنما قال الله جل وعلا اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجزا أسدا. هذا كله يعني صفصطة، لما يقول لا ليه ما قالش جعلوا، ولما ونفق من اتخذ وجعلوا، صفصطة صفصطة يعني كلام ملوش معنى وكلام متناقض، ولا فرق بين جعلوا واتخذ. عليكم السلام. الساحر غير الكافر لو عزل ولم يمتنع يزاد في تعزير، عند مالك يجوز ان يصل التعزير الى القتل.